أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة تكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار Oh. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما شيئا الله

What?